حصريا على موقع djkimo.com. نسيت مات الكلام، رجوع داي اللي بتحكي فيه، انا اشتريت نفسي وسلام وهتعب ليه، برود ردود في كتير حاجات انا استحملت معاك كتير، انت مريض بحب الذات فراك فيه. مشيت نسيت مات الكلام، رجوع داي اللي بتحكي فيه، انا اشتريت نفسي وسلام وهتعب ليه، برود ردود في كتير حاجات انا استحملت معاك كتير، انت مريض بحب الذات فراك فيه. اسامحك ليه ما شفتش خير، طب انسى بلاش تقولي ذكريات ملكش حبيب، نسيت نسيت عليك وقال عمره تاني ما يرضى بيك، بالسلامة يمشي اللي يمشي مش واقف عليك. نعيد نزيد لي في اللي فات، ده كل شيء اسمه نصيب، بلاش تقولي ذكريات ملكش حبيب، نسيت عليك وقال عمره تاني ما يرضى بيك، بالسلامة يمشي اللي يمشي مش واقف عليك. وسامحك ليه ما شفتش خير، طب انسى ازاي اذيتني كتير، راجع حصرياً على موقع djkimo.com.